السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الفصحاء وأبكمت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي خاطبه ربه جل وعلا بقوله: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وهو القائل: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الأحد الموافق للعاشر من جماد الأولى لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الحلقة الثالثة من حلقات التفسير لكتاب الملك القدير جل وعلا. ولازلت بفضل الله تبارك وتعالى أتحدث مع حضراتكم في مقدمة في غاية الأهمية بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا جل وعلا، وأوجز وأجمل المقدمة في مجموعة من الأصول. تكلمت عن الأصل الأول عن مكانة التفسير، وتكلمت في الأصل الثاني في الحلقة الماضية عن معنى القرآن لغة واصطلاحا، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الأصل الثالث من أصول المقدمة من أصول التفسير، وهو كيفية نزول القرآن الكريم وكيفية جمع القرآن الكريم، ولماذا نزل القرآن الكريم منجما أي مفرقا، وما أول ما نزل من القرآن الكريم وما آخر ما نزل من القرآن الكريم. وإن بارك الله لنا في الوقت ربما أتحدث عن أصل رابع من أصول هذه المقدمة المهمة، ألا وهو مصدرية القرآن دليل إعجازه. فإن لم يتوفر لنا الوقت أجلت الحديث في هذا الأصل الرابع إن شاء الله تعالى إلى حلقة كاملة في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. خلي بال حضرتك معاي، الأصل الثالث من أصول التفسير. أتألم غاية الألم أن كثيرا من المسلمين الآن لا يعلمون كيف نزل كتابهم ولا كيف جمع قرآنهم، في الوقت الذي ربما يحصل فيه أحدهم أكثر من دكتوراه ولا يعرف شيئا عن كتاب ربه ومولاه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لو سألت كثيرا من المسلمين الآن وهم أحباب قلبي، أنا لا أتهم أحدا وربي، ولكنني أتألم مع أمتي، أتألم مع أمتي، فلا أدعي لنفسي ولا أزعم لنفسي الفهم والعلم، أسأل الله أن يرزقني وياكم الذل إليه والانكسار بين يدي، لكن أنا أتألم مع المتألمين من أمتي ممن يحملون قلوبا حية. أيتصور أن تتجاهل الأمة القرآن إلى هذا الحد؟ أمن المعقول أن يتخرج أبناؤنا وطلابنا من الجامعات بعد سنوات طويلة من البحث والدراسة دون أن يعلم أبناؤنا شيئا عن كتاب ربهم جل وعلا، دون أن يتعرف كل الطلاب مهما كان تخصصهم ومهما كان انتماؤهم للكلية التي ينتسبون إليها؟ أمن المعقول أن يتخرج الطالب من جامعة بعد دراسة سنوات طويلة وهو لا يعرف شيئا عن كتاب الله جل وعلا؟ لا يعرف كيف نزل القرآن الكريم، ولا يعرف كيف جمع القرآن الكريم، ولا يعرف كيف وصل إليه المصحف الإمام الذي هو بين أيدينا الآن؟ ألا تتفق معي أيها الحبيب وأنت أيتها الفاضلة أنه جرح غائر في قلب كل مسلم صادق غيور؟ أسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، تلاوة وفهما وتدبرا وسماعا وعملا وتداويا، إنه هو لي ذلك والقدر عليه. فوالله لا سعادة لنا في دنيانا ولا في أخرانا إلا إذا عدنا من جديد إلى كتاب ربنا لنردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طب خلي بال حضرتك معايا للادي، لأن هذا الأصل من أجمل وأهم وأرق أصول التفسير الذي يجب على كل مسلم أن يكون ملما به على الأقل على سبيل الإجمال إن لم يكن على سبيل التفصيل. كيف نزل القرآن الكريم؟ لقد شاء ربي جل جلاله ولا راد لمشيئته سبحانه أن ينزل القرآن الكريم منجما أي مفرقا، وسأقف على الحكمة الآن إن شاء الله تعالى، على قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على مدار 23 سنة أو على مدار 23 عاما أو 23 سنة. يتنزل القرآن الكريم على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طيلة هذه المدة، وكان المصطفى في 40 من عمره الشريف المبارك حين نزلت عليه أولى آيات القرآن الكريم. يبقى من سن 40 تقريبا إلى قبل الموت، موته صلى الله عليه وآله وسلم، بتسع ليالي كان يتنزل عليه القرآن. فأول آية نزلت على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آيات صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يكاد القلب ورب الكعبة أن يتوقف كلما قرأت هذه الآيات، وأتعجب غاية العجب أن تكون هذه الآيات هي أولى الآيات التي نزلت على قلب النبي الأمي الذي علم المتعلمين. اقرأ، أول أمر للأمة اقرأ، يا أمة اقرأ، يا أمة العلم أين؟ اقرأ، أين العلم؟ أين الإبداع؟ اقرأ، أول آية تتنزل على قلب النبي الأمي اقرأ. وفي الصحيحين يضم جبريل النبي الجليل إلى صدره ضما شديدا، يقول: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ، والحبيب يقول: ما أنا بقارئ. المعنى الصحيح من أقوال المحققين من علمائنا يعني: ما أقرأ، ما الذي أقرأه، ما أنا بقارئ. لأن بعض أهل العلم قال: ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة. بعض أهل العلم قال ذلك: لا أحسن القراءة. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال فأخذني وضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني وقال لي في الثالثة: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، علق، علق. أول آية يذكر الله عز وجل فيها العلق، العلقة كمرحلة من مراحل التكوين للإنسان في بطن أمه. يا الله اقرأ. ثم ينتقل القرآن هذه النقلة العلمية المذهلة في نفس السورة وفي أولى الآيات، ليذكر ربنا تبارك وتعالى مرحلة من مراحل الخلق والتكوين لم يصل إليها الإنسان إلا بعد 14 قرنا من نزول هذه الآيات. أنت مش واخد بالك من القرآن؟ اقرأ. أول أمر يا شباب الأمة، يا شباب الأمة، أول أمر من الله لحبيبنا اقرأ. ده احنا لسه في التفسير بقى هنقول كلاما آخر، سنقول في التفسير كلاما آخر إن شاء الله تعالى، لكنني فقط أود أن ألفت النظر حتى لا تغيب هذه الفائدة في هذه اللحظة. أول أمر من الله لنبيه أمر بالعلم، أمر بالتعلم، أمر بالقراءة. يجب على الأمة وهي أمة العلم أن تبدع في مجالات العلم وأن تبدع في مجالات الإنتاج والعطاء. يجب على الأمة أن تقود أمم الأرض، لأن الله ما خلقها إلا للقيادة، لأن الله ما اختارها إلا للريادة. وأود أن يعلم الجميع أن أمتنا لن تقود الآن إلا بالعلم والعمل، لن تقود الأمة بالجعجعة ولا بالصياح ولا بالهتافات ولا بالمنشطات ولا بالمظاهرات الصاخبة ولا بحرق الأعلام ولا بحرق الماكتات إطلاقا. هذا وقت انتهى. يجب على الأمة أن تعي أنها لن تخط لنفسها طريقا من العزة والكرامة والسيادة والمكانة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل. اقرأ. وبعدين خلق الإنسان من علق، من علق، ما هو نطفة وبعدين علقة وبعدين مضغة وبعدين عظام وبعدين تكسى العظام باللحم وبعدين خلق نفخ الروح. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا من حيث الأصل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، من حيث النوع. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة. طيب ليه يا عم الشيخ رب العزة ذكر هنا العلقة ولم يذكر النطفة مع أن النطفة هي أولى المراحل؟ سؤال جميل. لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ خلق الإنسان من نطفة، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من طين. لماذا في هذه الآية ذكر العلقة؟ لأن العلقة هي أولى مراحل التكوين الحقيقي للإنسان، لأنه بيكون بالفعل النطفة ماء مهين مني، لكن حين يخصب ماء الرجل أو المني نطفة المرأة وتتحول إلى يخصب بويضة المرأة وتتحول إلى نطفة أمشاج، بمجرد ما تتحول النطفة إلى علقة وتتعلق بجدار الرحم، هذه أولى مراحل التكوين للإنسان أو للجنين في بطن أمه. فكأن الله جل وعلا ذكر المرحلة الأولى من المراحل التي يتحول فيها هذا المني حين يخصب البويضة إلى دماء حقيقية، إلى دماء على قطعة من اللحم الذي أو الدم المتجمد الذي يتعلق بجدار رحم المرأة. سبحان الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. في التفسير بقى إن شاء الله هنفصل هذه الكلمات الجليلة الجميلة، لأن فيها من المعاني ورب الكعبة ما ينخلع القلب لواقع الأمة الآن المزري التي وصلت إليه، إذ أن أول أمر لها على قلب نبيها اقرأ، وبعدين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم. آية عجيبة جدا، يذكر فيها القراءة ويذكر فيها العلقة ويذكر فيها القلم، القلم كرمز وإشارة إلى العلم وإلى أحدث ما سيصل إليه العلم من أدوات. فيجب على أمة العلم أن تعلم أنها بالعلم تسود وبالعمل يقبل منها، إذ لا يقبل الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على منهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وترجم الإمام البخاري بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل. طيب، يبقى أول ما نزل من القرآن على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم صدر سورة العلق. طيب، آخر ما نزل باختصار يا مولانا لو سمحت، آخر ما نزل عشان ما ننساش. فيه خلاف بين علمائنا، خلي بالك من الثلاث أقوال دول وهنرجح إن شاء الله. القول الأول من علمائنا من قال آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تاني يا مولانا لو سمحت الآية. حاضر، أظن كلنا عارفين أن دي آخر ما نزل من القرآن، كلنا يعلم أن هذه الآية الكريمة آخر ما نزل من القرآن الكريم. اليوم أكملت لكم دينكم، سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طب ممكن يا شيخ لو سمحت تذكرنا الآية دي نزلت إمتى ونزلت فين ونزلت في أي وقت؟ نزلت الآية على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم عشية يعني آخر النهار كمان، بالتحديد عشية يوم عرفة في يوم جمعة في حجة الوداع. الله، عش بقى مع القرآن كده وتعرف على القرآن، وعاوزك تبقى رجل قرآني. اللهم اجعلني واياكم من القرآنيين الربانيين. خلي بالك، يبقى نزلت، عندك دليل يا مولانا على الكلام ده؟ ايوه، ما احنا قلنا ما فيش كلمة دون دليل، ده حديث في صحيح البخاري، هذا حديث في صحيح البخاري وغيره. جاء رجل من احبار اليهود الى عمر بن الخطاب في البخاري ومسلم وغيرهما وقال له يا امير المؤمنين لقد نزلت عليكم آية، والله لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه ما هي هذه الآية؟ أي آية؟ فقال هذا الحبر قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. يبقى نزلت في عيدين، عيد للمسلمين أسبوعي وهو يوم الجمعة، ويوم عرفة بعده عيد الأضحى، يعني عشية يوم عرفة دخل خلاص في هذا اليوم الكريم المبارك. فكأن عمر رضوان الله عليه أراد أن يقول له لا، ده احنا اتخذنا هذا اليوم عيدا حقيقيا بالفعل، فيوم جمعة عيد أسبوعي للمسلمين، ويوم عرفة عشية هذه الليلة هي ليلة عيد الأضحى، هذه الليلة هي ليلة عيد الأضحى. فنحن لا نقلل من قدر اليوم ولا من قدر الساعة ولا من قدر المكان. نزلت هذه الآية على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وهو في حجة الوداع يقف على عرفة يرفع وكف الضراعة إلى الله جل وعلا، يتضرع ويتذلل إلى الله سبحانه. نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم يا الله وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك يعني لما نزلت الآية خشي كثير من الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الصحابة من أول الآية على أنها أجل المصطفى أو على أن أجل رسول الله قد اقترب، إذ ما أتم الله عز وجل شيئا إلا وقد آذن بهذا الإتمام النقصان. خلاص، ما من شيء يبلغ التمام والكمال إلا وقد آذن في النقصان، إذ أن الكمال المطلق لله جل وعلا وحده سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هذا قول. القول الثاني لعلمائنا، وخلي بال حضرتك، قالوا لا، ده آخر ما نزل من القرآن سورة النصر. ايه سورة النصر دي يا مولانا؟ اذا جاء نصر الله والفتح ينفع ما تعرفش اسم سورة النصر؟ ما تعرفش تبقى هي سورة النصر؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. خلي بالك، أقول تاني، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الصورة دي نزلت بعد آية المائدة، نزلت بعد آية المائدة، لأنها لما نزلت ثبت في صحيح البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأذن لابن عباس رضي الله عنهما أن يدخل ليجلس مع مجلس شورى عمر من كبار الصحابة، من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، وكأن بعض الصحابة قد عتب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف يدخل ابن عباس وعندهم من أولادهم من يكبر ابن عباس في السن، فأراد عمر أن يبين لهم قدر ابن عباس رضي الله عنهما وأن القرآن هو الذي يرفع أصحابه، كما سأبين إن شاء الله وأنا أتحدث في أصل مستقل عن فضل القرآن الكريم بإذن الله جل وعلا. فأراد عمر أن يبين لهم علم ابن عباس وفهم ابن عباس لكتاب الله، فقال لهم عمر رضوان الله عليه: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقالوا: يأمر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه مكة أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. وقال بعضهم كلاما قريبا من هذا، فالتفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنه وقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: والله أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: وما تقول؟ قال: أقول إنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يا الله على الفهم الراقي والعالي، مصر نعمة الفهم دي نعمة يعني يؤتيها الله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم والفقه وعلم التأويل كان من أفهم الصحابة للقرآن الكريم، كما كان علي رضوان الله عليه من أفهم الصحابة أيضا لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اشتهر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما كان يقول يعني نازلة وليس لها أبو الحسن، يقصد عليا رضي الله عنه أرضاه. فلطالما جل علي رضوان الله عليه كثيرا من المعضلات والمشكلات والأزمات الفقهية والعلمية والفتاوى بعلمه وفهمه الثاقب، كذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما من أفقه الصحابة ومن أعلم الصحابة بكتاب ربنا جل وعلا. قال: إنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر رضوان الله عليه: والله ما أعلم منها إلا ما قد علمت يا ابن عباس، والله ما أفهم منها إلا هذا الفهم الذي فهمك الله عز وجل إياه. وأنا أقول بأن الفهم من الله، أقول إن الفهم معذرة، أقول إن الفهم من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ففهمناها سليمان. طيب معلش أقول تاني، أنا هقول تاني وتالت ورابع عشان نطلع من الحلقة حافظين بإذن الله تعالى وحافظين التفسير إن شاء الله عز وجل. يبقى أول آية نزلت من القرآن فريق من أهل العلم قال هي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ده كلام جميل. القول الثاني قال أهل العلم: لا، هذه الآية نزلت قبل سورة النصر، وهي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. القول الثالث وهو الراجح، وهو الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بتسع ليال. ما هي؟ آية في أواخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا هو الراجح من أقوال المحققين من أهل العلم، هذه آخر آية نزلت على قلب حبيبنا المصطفى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا الله دلفت جميلة جدا، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خلاص. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تقوى، تقوى ده موضوع كبير عاوزة ليلة كاملة فضفضة إن شاء الله. تقوى بقى لغة واصطلاحا، وحقيقة التقوى وحق التقوى وثمرات التقوى وصفات المتقين في القرآن، موضوع تاني، موضوع كبير قوي إن شاء الله سأفرد له حلقة كاملة بإذن الله تعالى. ونحن بصدد التفسير ربما يعني أتعرض بشيء من التفصيل للتقوى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واتفقنا أن نبدأ تفسير القرآن بالقرآن، وأن نثني بتفسير في تفسير القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيكون هذا هو المنهج طوال تفسيرنا لكتاب ربنا إن شاء الله جل وعلا. قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى والعفاف والغنى. يبقى هذا أول ما نزل من القرآن الكريم، وهذا آخر ما نزل من القرآن الكريم. أقول شاء الله جل وعلا أن ينزل القرآن الكريم على قلب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما. كان عمر النبي حين نزل عليه اقرأ في 40 من عمره الشريف، على أرجح الأقوال من أقوال المحققين من أهل العلم. ونبئ بقرأ، نبئ بقرأ أي صار نبيا بقوله تعالى اقرأ باسم ربك، وأرسل بالمدثر. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. خلي بالك من الضرر الجميلة لعلمائنا دي، أنا مش جايب حاجة من عندي، لا آتي بشيء من كيسي، إنما أنا فقط أجمع يعني من بستان أهل العلم لأقدم لحضراتكم باقة ورد عطرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها. فأول ما نزل من القرآن اقرأ، نبئ به المصطفى أي صار نبيا بقوله تعالى اقرأ. ثم بعد اقرأ ماذا بعد اقرأ؟ فتر الوحي، فتر الوحي. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد زاد شوقه جدا إلى الوحي، فهو لا يدري ماذا بعد اقرأ، حتى نزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. حينما رأى جبريل عليه السلام على هيئته الحقيقية لأول مرة، لأنه رآه صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية مرتين على الراجح، هذه المرة الأولى، أما الثانية ففي ليلة الإسراء والمعراج. رآه في هذه الليلة حين كان يذهب بعد اقرأ إلى الغار ينتظر ماذا بعد، ماذا بعد اقرأ. وفجأة رأى الملك الذي جاءه بغار حراء يجلس على كرسي، هكذا في الصحيحين، على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وجثى على ركبتيه من شدة الفزع والرعب، ثم عاد إلى خديجة ليقول دثروني دثروني زملوني زملوني. فنزل عليه قول الله جل وعلا يا أيها المدثر، أي أيها الملتحف بالأغطية، يا أيها المدثر قم قم، ما كان بالأمس القريب حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا، ما كان بالأمس القريب حلما جميلا أصبح اليوم حملا ثقيلا. يا أيها المدثر، أيها الملتحف بالأغطية بعد الأغطية، قم، مضى عهد النوم، مضى عهد الراحة، قم فأنذر، فأرسل بالمدثر، قم فأنذر، بلغ وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر قومك، قم فأنذر، يا أيها المدثر، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وسنقف مع هذه المعاني، قم فأنذر، بلغ عن الله جل وعلا، وكبر ربك تبارك وتعالى، واعلم بأنه أكبر من كل هذه الآلهة المكذوبة المزعومة المدعاة، وربك فكبر. وكلما امتلأ القلب بكبرياء الله وبعظمة الله وبجلال الله نظر إلى كل هذه الآلهة المكذوبة والأرباب المزعومة والطواغيت المكذوبة على أنها ذر ذباب لا وزن لها ولا قيمة، قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقدم الله الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، إذ لابد من التخلية قبل التحلية، إذ لابد من التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت يعني يا مولانا هنفسر بعد كده، لكن خذ المعنى السريع. الطاغوت كما قال عمر بن الخطاب الشيطان، قال الإمام مالك الطاغوت ما عبد من دون الله، قال الإمام ابن القيم الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله جل وعلا. هذا هو معنى الطاغوت في القرآن الكريم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يجتمع الإيمان بالطاغوت مع الإيمان بالله في قلب واحد، إذ لابد أن يطرد أحدهما الآخر، إما أن يستقر الإيمان بالله في القلب وإما أن يستقر الإيمان بالطاغوت في القلب. فلابد أن تكفر بالطواغيت والآلهة والأنداد والأرباب، وأن تخلي القلب كله للملك الوهاب جل جلاله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. طيب، يبقى نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام، كلام جميل. يبقى أول ما نزل اقرأ، وآخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزل القرآن الكريم كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. خلي بالك عشان ما تشعرش بأن فيه تعارض، لا، يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه، أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى نزل القرآن الكريم في ليلة قدر في شهر رمضان، ليلة من ليالي القدر في شهر رمضان، نزل القرآن الكريم كله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة قدر في شهر رمضان. قال تعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. ما فيش تعارض، خلي بالك. يبقى القرآن الكريم كله نزل في ليلة القدر في شهر رمضان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ده كلام جميل. وبدأ يتنزل من السماء الدنيا منجما، أي مفرقا، على قلب المصطفى في 23 عاما بحسب الحوادث والأحوال، أو إجابة على الأسئلة والاستفسارات التي توجه إلى من أنزل الله عليه القرآن. لا، تاني بالراحة شوية مولان، بالراحة، لأن كلام مهم أوي، والله يجب على الأمة كلها أن تعلم هذه الحقائق عن القرآن الكريم. مهما كان قدرك ومهما كان علمك ومهما كان منصبك ومهما كان جاهه، يجب أن تعرف كتاب ربك تبارك وتعالى، كيف نزل وما هو أول ما نزل إلى آخره. بقول لحضرتك القرآن نزل كلهم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وبدأ القرآن ينزله ربنا جل وعلا منجما، أي مفرقا. معك دليل على التفريق ده؟ أيوة. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث على مهل ونزلناه تنزيلا. تاني يا مولانا الآية، الله يفتح عليك. وقرآنا فرقناه، أي فرقناه ونجمناه وأنزلناه مفرقا. ليه؟ لتقرأه على الناس على مكث على مهل على روية، ونزلناه تنزيلا. جل جلال من أنزل القرآن على قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب 23 سنة ينزل الله القرآن الكريم، خلي بالك قد ينزل الله سورة كاملة مرة واحدة كسورة الفاتحة، وهنعيش لسه مع الفاتحة. فاتحة أم القرآن، الشافية والواقية والراقية والكافية، وكل ما في القرآن أودعه الله في الفاتحة. هنشوف الكلام ده إن شاء الله. سورة كاملة تنزل دفعة واحدة، وسورة الأنعام، يا الله الأنعام نزلت مرة واحدة. وقد ينزل الله جل وعلا 10 آيات كآيات حادثة الإفك في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وسأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى. أو ينزل الله تبارك وتعالى 5 آيات، أو ينزل آية واحدة، أو ينزل جزءا من آية. كل هذا ثبت في نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا مولانا استنى، لماذا نزل القرآن منجما أي مفرقا؟ ليه؟ ما كانش القرآن ينزل دفعة واحدة وخلاص، لا، لحكم كثيرة نتعرف على بعضها. منها تثبيت فؤاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، والله تسمع دي تاني وخلي بالك منها، لأنها والله تزلزل القلب، كما أنها تثبت فؤاد رسول الله والله تزلزل قلبي. معقول؟ ليه يا مولانا فيها إيه؟ أنا بقول معقول النبي عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يثبت الله فؤاده؟ أمال أنا وإنت نبقى في حاجة إلى إيه؟ يا الله. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يا الله، الآية دي الحياة يا أخوانا بترعبني. إذا كان قلب المصطفى في حاجة إلى تثبيت، كيف يكون حالنا نحن؟ نحن في أمس الحاجة والله إلى أن يثبت ملك الملوك قلوبنا. أصل القلب ما سمي قلبا إلا لكثرة تقلبه. قلبي الآن على حال، وقلبي بعد ساعة على حال، وقلبك الآن على حال، وقلبك إن جلست أمام فيلم من الأفلام الساقطة أو مسلسل من المسلسلات الهابطة تحول إلى حال آخر، وهكذا. ما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه. فنحن نحتاج إلى أن يثبت الله قلوبنا. قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى الإنسان محتاج إلى تثبيت من الله سبحانه. وفي آية أخرى ربنا جل وعلا يقول لحبيبنا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، خلي بالك عشان الإنسان ما يتفزلكش وما يتكبرش وما يفردش صدره كده وقال أنا بطل. والله العظيم لولا تثبيت الله لنا لزللنا، ولولا ستر الله لنا لافتضحنا، ولولا فضل الله علينا لهلكنا. ذلك الفضل من الله. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى الحكمة من تنزيل القرآن بهذه الصورة المفرقة تثبيت فؤاد الحبيب. ليه؟ ما هو الرسول بيتعرض لأزمات، يتعرض لمشكلات، بيتعرض لابتلاءات ومحن تعجز الجبال الرواسي عن حملها. فتنزل القرآن في هذه النازلة أو في هذه المحنة أو في هذه الأزمة، فينزل جبريل على قلب النبي الجليل ليسمعه آيات كريمة عن الحق تبارك وتعالى، فيطمئن المصطفى ويثبت فؤاده. نعم، لأنه يعلم يقينا أن الله جل وعلا معه، يسمعه ويراه ويحفظه ويرعاه ويعصمه، والله يعصمك من الناس، فيثبت فؤاده ويطمئن قلبه. تزداد المحنة عليه في مكة، ويشتد الأذى ويشتد البلاء، ويرمون التراب على رأسه، ويلقون النجاسة على ظهره، ويطردونه من مكة، ويذهب إلى الطائف ويطردونه من الطائف، فتتنزل عليه الآيات في سورة يوسف. يا الله، تسليه وتثبيت لفؤاده، ليخبره ربه جل وعلا أن جميع إخوانه من النبيين والمرسلين تعرضوا لمزيد من الأذى ولأنواع من الفتن والابتلاءات، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أو تتنزل عليه آيات لتثبت فؤاده ولتملأ قلبه باليقين. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده إلى آخره كما سنرى. يبقى الحكمة الأولى من نزول القرآن بهذه الصورة المفرقة تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك ولا ريب تثبيت قلوب الصحابة والمؤمنين معه، لا شك ولا ريب. إذا ثبت الله قلب المصطفى بهذه الآيات التي يتلوها رسول الله على أصحابه رضوان الله عليهم، فيثبت الله بها قلوب أصحابه كما ثبت بها قلب نبيه وحبيبه ومصطفاه. يبقى هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية، ليسهل على الصحابة أن يحفظوا القرآن الكريم. وتصور لو أنزل الله القرآن 6236 آية بعد الكوفيين على قلب النبي الأمين دفعة واحدة، من يحفظ هذا الكم الهائل في ليلة أو في ليلتين أو في يوم أو في يومين؟ لا أحد، سبحان الحكيم الخبير. يبقى ينزل القرآن الكريم منجما ليسهل على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظوه، لا سيما إذا علمنا أن الحفظ في الصدور يشكل المرحلة الأولى من مراحل جمع القرآن كما سأبين الآن إن شاء الله. مرحلة حفظ الصدور، ما هو الأول الصدور ثم السطور، الصدور ثم السطور. والصدور أوعى صدر حفظ القرآن صدر المصطفى. إن علينا جمعه وقرآنه، أي في صدره عليه الصلاة والسلام. وعى رسول الله القرآن كله وحفظه عن ظهر قلب، ويدفع كلام الذي كان يسمع القرآن من جبريل مباشرة وينزل به جبريل من رب العزة جل جلاله. بل والله لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق جبريل في القراءة أو يتعجل في القراءة، حتى نزل عليه قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدرك، وقرآنه، أي ستقرأه قراءة على مراد من أنزل عليك القرآن، لا تتعجل، واتبع جبريل في قراءتي ولا تخشى النسيان ولا الضياع. يبقى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إلى صدور الصحابة. فمن الصحابة من حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب حفظا كاملا، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. زي مين؟ الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وزيد بن ثابت. وقال عليه الصلاة والسلام كما في رواية مسلم خذ القرآن من أربعة. يا الله، ده أمر نبوي جليل جدا، خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به. يا الله، عاوزين والله نسهر ليلة مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عشان الأمة تعرف من عبد الله بن مسعود. قال خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة. يا الله، اللي عاملين عليه الآن قصة في إرضاع الكبير، مع إنها حكاية عين، يعني لفتة كده سريعة بس عشان ما نضخمش المسائل ونكبر المسائل، حكاية عين أجمعت الأمة على أنها لا يجوز لها أن تتكرر. هذه نزلت إلى سالم مولى أبي حذيفة فقط، انتهى الموضوع، ما تكبروش المسائل يا جماعة. ما تكبروش المسائل. طيب خلينا في القرآن. قال خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. تاني عشان تحفظ تعرف الأعلام دول. خذ القرآن، ده أمر نبوي، خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، هذا الذي يقول أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، 70 سورة من 114 سورة، بل وقال ما من سورة من كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل ركبت إليه، لركبت إليه، إلى هذا الحد عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. أقول لفتك من كده يسير جدا لشبابنا، معاذ بن جبل يا شباب توفي، مات في 33 من عمره. مش ممكن والله العظيم، شيء يعني يذهل القلب، توفي معاذ بن جبل في 33 من عمره، مش أسلم في 33 من عمره، لا ده أسلم سنه 17 سنة أو 18 سنة، وتوفي في 33 من عمره. أنا بتساءل متى استطاع معاذ بن جبل أن يخط على جبين الزمان وعلى صفحات الأيام هذه السيرة العاطرة؟ إمتى؟ في كم سنة يا شباب؟ في كم سنة؟ رضي الله عن معاذ، وأسأل الله أن يصلح شبابنا وأن يربي أولادنا، إنه ولي ذلك القدر عليه. يبقى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وعائشة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها، وحفصة رضي الله عنها، وغيرهم وغيرهم من أصحاب سيدنا رسول الله عليهم جميعا رضوان الله، كانوا يحفظون القرآن كاملا. طيب يبقى الحكمة في نزول القرآن منجما أي مفرقا ليسهل على الصحابة أن يحفظوه، لأن المرحلة الأولى من مراحل الجمع تعتمد على الصدور، فكان ولا بد أن تنزل الآيات المفرقة بحسب الحوادث والأحوال والظروف، وبحسب الإجابات على الأسئلة التي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتنزل الآيات. قد تنزل سورة كما ذكرت، قد تنزل 10 آيات، قد تنزل آية، قد تنزل ينزل جزء من آية، ويحفظ الصحابة بعد أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويعي بصدره الطاهر ويحفظ بقلبه الواعي، ويقرأ على الصحابة فيحفظ الصحابة ما تلاه عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. ثالثا من الحكم في نزول القرآن منجما التدرج في التشريع. التدرج سنة كونية، أرجو من شبابنا وأولادنا أن يلتفتوا إلى هذا، التدرج سنة كونية، ما تاخدش كل حاجة كده باللكمة، لا، بالتدرج، بالتلطف، بالرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ولنتعلم الدرس من ربنا جل جلاله، لقد أنزل الله تبارك وتعالى التشريع على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بتدرج، بصورة متدرجة، حتى لا يصطدم التشريع مع الفطر التي فطر الله الخلق عليها. كلنا يعلم أن الله حرم الخمرة عبر 3 مراحل. شايف التدرج في التشريع؟ الآية الأولى، الخمر كانت تشكل ماء بالنسبة للعرب في أرض الجزيرة، لا يستغني العربي أبدا عن الخمر على مائدته أو في مجلسه أو في منتداه أو في منتدياته، لا يستغني عن الخمر أبدا. ولذلك السيدة عائشة رضوان الله عليها، الفقيهة، الحصان الرزان، المبرأة من السماء، تقول إن أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أولا لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا. يا الله. والحديث في البخاري، انظر إلى التدرج. فنزل قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الله أكبر، تهيئة. قل فيهما إثم كبير، يهيئ الله جل وعلا النفوس والقلوب والعقول لتسمع حكما جديدا آخر عن الخمر بعد فترة. هذه المرحلة الأولى، مراحل التدرج في التشريع في تحريم الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل، صلى الله على القائل، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. كلام جميل. طيب، ثم بعد ذلك ينزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، صار الخطاب هنا لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. انتقل التشريع في مرحلة ثانية حاسمة، ألا وهي مرحلة منعهم من شرب الخمر في أوقات محدودة، ألا وهي أوقات الصلاة، ليهيئهم بعد ذلك لتركها بالكلية. خلي بالك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يبقى في خمس أوقات مش هيشربوا فيها الخمرة. فيه وقت الصبح بقى بالسنن والنوافل والفرض والجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين يأتي وقت الظهر بنوافله القبلية والبعدية، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء. الله، لا، ده عمم اليوم، عمم الحكم في اليوم كله في أوقات مختلفة، يعني اشتملت على اليوم كله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أصبحت القلوب مهيئة. ولذلك قال عمر رضوان الله عليه اللهم أنزل في الخمر بيانا شافية، اللهم أنزل في الخمر بيانا شافية، يعني نريد حكما فاصلا واضحا في تحريم الخمر. فنزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا انتهينا ربنا، إلى آخر الآية، فأنتم منتهون. قالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة البغضاء في الخمر والميسر، صدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. الله، استنى هنا، وقفة غالية. انتهينا ربنا، هذا هو الفارق الكبير يا أحبابي بين الصحابة وبيننا. ينزل القرآن بالتحليل وبالتحريم، فيقف الصحابة عند حدود الله جل وعلا. والله لما نزلت الآية ما رفع أحدهم كأس الخمر في يده إلى فمه، والله ما رفع كأس الخمر في يده إلى فمه، حينما سمعوا منادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الخمر قد حرمت، والله ما رفع أحدهم كأس الخمر في يده إلى فمه. كان أنس رضوان الله عليه يسقي أبا طلحة ويسقي قرناءه وأصدقائه في مجلسه، لما سمعوا الآية والله أمر أبو طلحة أنس رضي الله عنه أن يسكب جرار الخمر، فسالت الخمر في سكك وشوارع المدينة، ما انتفعوا منها بشيء امتثالا منهم لأمر الله جل وعلا واتباعا منهم للصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان شعارهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ده كلام جميل. الحكمة الثالثة التدرج في التشريع. سيدنا عمر ابن عبد العزيز، يا الله، رحم الله عمر ابن عبد العزيز، ويجوز أن أقول رضي الله عنه، بل يجوز أن أقول رضي الله عن أي مسلم من المسلمين، لأن الله تبارك وتعالى قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا حرج على الإطلاق أن أترضى عن أي مسلم من المسلمين، لأن بعض إخواننا يتوقف عند هذه المسألة توقفا طويلا ولا دليل على ذلك. الترضي عن الصحابة وعن سائر التابعين لهم بإحسان بنص القرآن الكريم، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول أيها الأفاضل، عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه ورحمه الله رحمة واسعة، لما تولى الخلافة دخل عليه ولده عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان شابا في السادسة أو السابعة عشرة من عمره. يا الله، عمر بعد عناء شديد لأنه فوجئ بالخلافة، فوجئ بالخلافة. ولما وقف الناس عن بكرة أبيهم لمبايعته وبكى بكاء مريرا طويلا وعاد إلى بيته وقد وضع رأسه بين يديه وجلس يبكي لأنه يعلم قدر المسؤولية، وكان في هذا الوقت قد ازداد قربا من الله وعلما وفقها بعد المدة التي قضاها في المدينة النبوية أميرا. فدخل عليه ولده عبد الملك وقال: يا أبتي، جئت لتنام؟ شايف الولد الصالح البار، انت جاي تنام؟ جئت لتنام؟ قم يا أبتي فرد المظالم إلى أهلها، فوالله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله. القدور جمع قدر، يعني بقول له لو اتحطتنا وانت في قدر فيه زيت مغلي والله لا أبالي إن تمزقنا في الله وفي سبيل الله تبارك وتعالى، والله لا أبالي إن غلت القدور بي وبك في الله، قم فرد المظالم إلى أهلها. فقام عمر بن عبد العزيز ونظر إلى ولده وهو يبكي وقال: نعم العون أنت يا بني على طاعة الله، نعم العون أنت يا بني على طاعة الله. ثم جلس عمر الفقيه ليعلم ولده المتحمس. وأنا أحيي الحماس في قلوب شبابنا وأثمن الحماس في قلوب أولادنا، لكنني أقول: ولد الحبيب، الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع بفهم دقيق ووعي عميق، حتى لا تضر وأنت تريد النفع، حتى لا تفسد وأنت تريد الإصلاح. فما كان العنف في شيء إلا شانه، وما كان التدرج والرفق في شيء إلا زانه. جلس عمر الفقيه يربي ولده ويقول: يا بني، إن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، إن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدع الحق جملة واحدة. الله، هذا هو الفقه، هو الفهم، تدرج. لكن أريد أن أبين لطيفة فقهية في غاية النفاسة والأهمية الآن. لا ينبغي أن نقول الآن بالتدرج في التشريع لأن التشريع قد تم، خلي بالك التشريع تم، يعني ما ينفعش تقول لي النهاردة أنا رايح أدعو أحد الإخوة للصلاة أقول له طب خلوهم فرضين بس السنة الأولانية، صل الظهر والعصر وخلاص، لا ما ينفعش، لا لا يجوز. التدرج في التشريع تم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن هل بقي شيء من التدرج؟ نعم، بقي التدرج في العمل، بقي التدرج في الدعوة، فيما يعرف بفقه الأولويات. وأنا أدين لله بفقه الأولويات، وأود أن يعلم طلابنا أن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموال أغنيائهم ترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا هو فقه الأولويات في الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم، لابد من أن تكون فقيها من تدعو وما هي الأرض التي تغرس فيها، ولابد أن تكون على بصيرة بطبيعة الأرض التي تبذر فيها. ليس من الفقه أن آتي ببذرة قطن لأبذرها على هذه المنضدة الزجاجية وأتعهدها بالري كل يوم، لن تنبت على الإطلاق، لأن طبيعة الأرض لا تتفق مع البذرة. ولذلك يقولون العالم الفقيه، العالم الفقيه هو الذي يبدأ مع الناس من حيث انتهى إليه فهم الناس، لا من حيث انتهى إليه فهم الداعي. ويقول علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لازم يكون فيه تدرج. يعني رأيت رجلا يشرب خمر وفي يده سجارة، ينفع هنا تدرج في الدعوة؟ يجب عليك أن تبين له حرمة الخمر قبل أن تكلمه في التدخين. لأن طب والتدخين مش حرام؟ حرام حرام. طب ليه تبدأ بالخمر؟ لأن النص في الخمر نص قرآني قطعي، خلي بالك، لأن النص بتحريم الخمر نص قرآني قطعي. أما القول بتحريم التدخين فهو اجتهاد من أهل العلم بالأدلة الصحيحة، لكن شتان بين هذا وبين أن يكون التحريم بنص قرآني واضح. أسأل الله أن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا. طيب الحكمة الرابعة، عشان أنهي الحلقة عشان نصلي العشاء، الحكمة الرابعة وهي حكمة غالية جدا والله، كانت تحتاج حلقة كاملة والله. لماذا نزل القرآن الكريم منجما على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليربي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات القرآنية التي تتنزل بحسب الحوادث والأحوال، ليربي الجماعة المسلمة الأولى تربية ربانية على القرآن. يا الله، ما أجمل أن تربط الأرض بالسماء. تاني بتقول إيه؟ بقول ما أجمل أن تربط الأرض بالسماء. مش ممكن تأتي امرأة في حجرة السيدة عائشة، السيدة عائشة في ركن من الحجرة، والمرأة عملة تشكو للرسول عليه الصلاة والسلام، خولة بنت ثعلبة عملة تشكي له زوجها عبادة بن الصامت، وتقول له عملت له وهو، والمرأة عملة تشكو وتجادل، والسيدة عائشة في جانب الحجرة تقول، السيدة عائشة تقول: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو لرسول الله وأنا في جانب الحجرة لا أسمع كثيرا من شكواها، فسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، وأنزل الله جل وعلا قوله على قلب المصطفى في هذا المجلس: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الله، تنزل الآية تربي تربية فورية، يهزم الصحابة في أحد ويغضب الصحابة، كيف نهزم اليوم وقائدنا رسول الله وعدونا هم المشركون؟ فينزل القرآن ليربي به النبي الصحابة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني في بدر، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولما انتشر خبر قتله وموته بأبي وأمي وروحي في الميدان، وألقى بعض الصحابة السلاح، أراد ربنا جل وعلا أن يربيهم بالآيات القرآنية تربية ربانية بهذا الحدث المفجع المؤلم، ليعلمهم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما بعث ليخلد في هذه الحياة، بل ما أرسله الله بالعروة الوثقى إلا ليربط بها أيدي الناس ويمضي هو إلى ربه بعد ذلك وهم بها مستمسكون. أراد الله أن يعلمهم بهذه الآيات أن الدعوة أكبر من الدعاء وأبقى من الدعاء، فالدعاة ولو كانوا من الرسل والأنبياء يجيئون ويذهبون ويقتلون ويموتون، وتبقى دعوة الله خالدة على مر الأجيال والقرون. فلا تجعلوا ولاءكم وارتباطكم بأشخاص الدعاء، ولكن اجعلوا ولاءكم وارتباطكم بدعوة الله ودين الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يذهب مرثد الغنوي، صحابي يرسله رسول الله إلى مكة ليأتي بالمستضعفين من المسلمين من أهل مكة، لينقلهم من مكة إلى المدينة. وكان في المشركين امرأة يقال لها عناق، وكانت ذات مال وجمال، وتعلقت بمرثد الغنوي وأرادت أن تتزوج به، فقبل مرثد الغنوي واشترط أن يوافق رسول الله. فيذهب مرثد الغنوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله، فينزل القرآن. يا الله، إيه ده؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. يا الله، مش ممكن. ينزل القرآن لحادث فردي، تربية فرد، وإن شئت فقل لتتربى الأمة كلها بتربية هذا الفرد. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وتأتي الآية بتكملة أخرى لم يسأل عنها، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الآية سورة البقرة، حادث فردي، والآيات في القرآن كثيرة. يبقى نزل القرآن الكريم منجما لتربية الصحابة ولتربية الجماعة المسلمة الأولى تربية ربانية. ثم بعد ذلك يسأل رسول الله في أسئلة محدودة جدا، ويسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الله عليه الجواب من السماء. يسألونك عن الأهلة، يأتي الجواب، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طرن. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. وهكذا فينزل القرآن الكريم بحسب الحوادث والظروف والأحوال، أو إجابة على أسئلة واستفسارات توجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لتتربى الجماعة الأولى هذه التربية الربانية القرآنية. ولذلك أنا أدين لله بأنه يجب على من جلس ليفسر القرآن أن يسقط هذا القرآن على واقع الأمة الآن، لأن الله ما أنزل القرآن إلا ليربي به الأمة، إلا ليربي به الأمة، ابتداء بالصحابة وانتهاء بآخر رجل ستقوم عليه الساعة. أما أن أجلس لأفسر الآية بالمعنى وأجري، لا لا، أنا لا أتصور أن هذا تفسير القرآن، ولا ينبغي أن يكون التفسير هكذا، بل يجب على من جلس للتفسير، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، أن يسقط الآيات الكريمة على واقع الأمة لتتربى الأمة من جديد تربية ربانية على القرآن الكريم، على ذات المنهج الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة المسلمة الأولى، أو إن شئت فقل الجيل القرآني الفريد. مضى الوقت ومضى أكثر من ساعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وبقي أن أتحدث في هذا الأصل عن كيفية جمع القرآن الكريم، لكن هذا أفرد له إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة بإذن الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وهي بنا جميعا إلى صلاة العشاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من القرآنيين الربانيين، وأن يردنا جميعا إلى القرآن ردا جميلا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وأن يربينا ويربي نساءنا وبناتنا وأولادنا وأمتنا على القرآن، إنه ولي ذلك مولاه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.